الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن تاب منهم قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان لله من نفي وقطع وصلب وتحتم قتل. ومن تاب منهم قال رحمه الله تعالى: فإن لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة نفوا بأن يشردوا فلا يتركون يأوون إلى البلد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا تملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فتقدم بيان عقوبة النفي، وبينا مذهب العلماء رحمه الله مذاهب العلماء رحمه الله فيها. والأصل في النفي التغريب والإبعاد كما ذكرنا، وبينا أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في حقيقة النفي، فذهب طائفة من العلماء إلى أن المراد بنفي أهل الحرابة أن يطلبهم الإمام فلا يتركهم يأوون إلى بلد كلما استقروا في مكان طلبهم حتى لا يكون لهم قرار في الأرض. وهذا على ما اختاره المصنف رحمه الله، وهو مذهب طائفة من السلف رحمة الله عليهم أجمعين. وذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالنفي الحبس، وأنه يحبسهم الإمام، ثم اختلفوا على وجهين. فمنهم من قال يحبسهم في بلد غير البلد الذي فيه الحرابة، الموضع الذي كانت فيه الحرابة، فيبعدهم عن بلادهم مسافة القصر كما يختاره المالكية. ومنهم من قال يحبسهم حيث شاء، وهذا اختيار الحنفية رحمة الله على الجميع. والأصل أن النفي عقوبة شرعية، النفي عقوبة شرعية جاءت على صورتين في الحدود والجنايات والجرائم. النفي الذي هو مقدر ومنصوص عليه كحد من الحدود، هذا القسم الأول. والقسم الثاني النفي الذي يقع عقوبة تعزيرية. فنفي الحرابة من النفي الذي هو حد من حدود الله عز وجل، وإذا تعين فليس للحاكم أن يسقطه، وليس لأحد أن يسقطه، لأنه من العقوبة. وهذا النفي يكون في حد الحرابة واجبا، ويكون أيضا في حد الزنا واجبا. وقد تقدم معنا أن الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله أن النفي والتغريب ثابت في حق الزاني البكر ذكرا كان أو أنثى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبادة في الصحيح عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. فهنا لما قال عليه الصلاة والسلام تغريب عام أثبت النفي، ولكن نفي الزنا يختلف عن نفي الحرابة، فإن نفي الزنا جاء فيه التحديد في المدة، وأما نفي الحرابة فلم يأتي فيه تحديد بمدة. ومن هنا اختلف العلماء رحمهم الله، قال بعض أهل العلم يقاس حد الحرابة على حد الزنا فيطلبهم الإمام وينفيهم سنة كاملة، ومن أهل العلم من قال يطلبهم ولا يزال يتابعهم ويؤذيهم ويضر بهم حتى يتوبوا ويرجعوا إلى الله عز وجل، لأن النص جاء مطلقا. وهذا هو أقوى القولين، أن النفي في حد الحرابة لا حد له، وهو النفي الذي معنا، وأنه غير مقدر بسنة ولا يمكن فيه القياس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حد عقوبة الزنا ولم يحده في عقوبة، ولم يحد النص الشرعي الوارد في كتاب الله عز وجل في حد الحرابة. وبناء على ذلك يبقى هذا تبقى هذه العقوبة إلى صلاح المحاربين، فإن تابوا وأصلحوا ورجعوا إلى الله رفعت عنهم العقوبة، وإلا بقي طلب السلطان لهم حتى يتمكن منهم. ومن أهل العلم من قال النفي أن يبعدوا إلى ديار الكفر، وهذا قول أنس بن مالك في طائفة من السلف في تفسير الآية الكريمة عنه رضي الله عنه. والصحيح أنهم لا يغربون إلى بلاد الكفر، لأن هذا أعظم وأشد بلاء، ولذلك الأشبه فيه أنه يحتمل أن أنس رضي الله عنه نزع إلى هذا القول، لأن هناك قولا أن المحاربين في الأصل مرتدون، ومن هنا ينفون عن بلاد المسلمين بمعنى أنهم يبعدوا إلى من هو مثلهم من الكفار، وحينئذ يستقيم هذا القول مع الأصول، وإلا لا يمكن أن نقول إن مسلم ينفى إلى بلاد الكفر لأنه ربما ارتد والعياذ بالله عن دينه، أو على الأقل يكون فيه الفساد أكثر. والذي عليه العمل عند العلماء رحمهم الله أن آية المحاربين نزلت في المسلمين، وأن قضية العرانيين كانت صورة من صور الحرابة لا تقتضي تخصيص الحكم بها، والقاعدة في الأصول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، حتى ولو كانت سببا لنزول الآية الكريمة. وتكون الخلاصة أن النفي يفوض فيه الأمر إلى السلطان وإلى القاضي وإلى الحاكم، فإن رأى أن المصلحة أن يسجنهم بأن قبض عليهم وأخذهم وأمر بسجنهم فله ذلك، إن رأى مصلحتهم ومصلحة الناس في ذلك لأنه مفوض للنظر في مصالح المسلمين، وإن رأى أن المصلحة أن يطلبهم فيزعجهم حتى يتوبوا ويرجعوا إلى الله عز وجل فله ذلك. ومن هنا تختلف الأحوال وتختلف صور الحرابة، فيعطى لكل صورة ما يناسبها. بيّن رحمه الله أن النفي عقوبة، وهذه العقوبة هي الثالثة، ونص الله عز وجل عليها بقوله في آية الحرابة أو ينفوا من الأرض. وعلى هذا النص في قوله سبحانه أو ينفوا من الأرض، قلنا الصحيح أنه لا يتقدر بمدة معينة، لأن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام لم يحد في هذا النفي حدا معينا. نعم. ومن تاب منهم قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان لله من نفي وقطع وصلب وتحتم قتل. قال رحمه الله تعالى: ومن تاب منهم قبل أن يقدر عليه. ومن تاب منهم أي من المحاربين قبل أن يقدر عليه شرط، لا يحكم بالتوبة المؤثرة في إسقاط العقوبة التي هي لله عز وجل في حد الحرابة إلا إذا كان قبل القدرة على المحاربين. أما لو تمكن منهم المسلمون وقدر عليهم فيستوي أن يتوبوا أو لا يتوبوا، يقام عليهم حق الله عز وجل. ومن أهل العلم من فصل بين حقوق الله عز وجل وحقوق عباده، والصحيح أنه إذا قدر عليهم وجب تنفيذ حكم الله عز وجل فيهم، إذ لو فتح هذا الباب ما يسع المجرمين إلا أن يفعلوا ما شاءوا ويحاربوا المسلمين، فإذا قدر عليهم قالوا تبنا، ومن هنا لا تقبل التوبة بعد القدرة بالنسبة للحكم القضائي. بينهم وبين الله تنفعهم، لو تابوا فيما بينهم وبين الله تنفعهم، لكن فيما بينهم وبين الناس وحكم القضاء بوجوب الحد عليهم ولزوم تنفيذه على الإمام لا ينفع فيه إلا أن يكون قبل القدرة. المراد بما قبل القدرة أن يكون المراد قبل القدرة أن يكون المحاربون في حال المراد بما قدر بما قبل القدرة أن يتمكن أن يرجع هؤلاء قبل أن يتمكن منهم القاضي أو الحاكم. من أهل العلم من قال إنه يجب أن تكون توبتهم بعلم الإمام، فيرجع إلى الإمام ويسقط الإمام عنهم ذلك فتصح توبتهم، وهذا أثر عن أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين علي بن أبي طالب أنه قال إذا أنه جعل توبتهم مشروطة بإسقاط الوالي وإسقاط القاضي أو الإمام كما نص عليه، واختاره بعض العلماء رحمهم الله والجمهور على أن توبتهم لا يشترط فيها أن يرفعوا أمرهم إلى الإمام، وإنما تكون توبتهم فيما بينهم وبين الله وفي ظاهر حالهم. فلو أنهم أسقطوا السلاح ورجعوا إلى جماعة المسلمين وظهرت عليهم أمارات الخير والاستقامة، فإنه حينئذ يحكم بتوبتهم ولا يشترط أن يرفعوا أمرهم. فإذا ظهر منهم هذا الحال قبل أن يتمكن منهم، وهذا هو الصحيح ومذهب الجمهور. ثم إذا قلنا إن العبرة في رجوعهم وتوبتهم بصلاح حالهم، فهل تشترط مدة معينة لابد أن تمضي حتى يظهر منهم أنهم صادقون في التوبة؟ وجهان للعلماء رحمهم الله. قال بعض العلماء لا يسقط الحد عن المحاربين إلا إذا مضت عليهم مدة من الزمان، واختلفوا في تقديرها هل هي نصف سنة أو هي حول. قالوا الحول يضبط حال الإنسان لأنه يتحول فيه الإنسان من حال إلى حال، فإذا مضى عليهم السنة كاملة حكم بتوبتهم. منهم من يقول أكثر السنة 6 أشهر فأكثر. والصحيح وهو مذهب الجمهور أنه لا يحد في ذلك زمان معين، وأن العبرة بإسقاطهم للسلاح ورجوعهم إلى جماعة المسلمين وظهور التوبة عليهم ولو للحظة واحدة قبل أن يقدر عليهم. فإذا تابوا ورجعوا وأعلنوا توبتهم لله عز وجل ورجعوا إلى جماعة المسلمين فإنه يسقط عنهم حق الله عز وجل. ولكن حق العباد من المظالم التي ارتكبوها والأموال التي أخذوها ونحو ذلك من المظالم يطلب فيها القصاص ويؤخذون بها كما سيبينه المصنف رحمه الله. إذن في حد الحرابة أمران: الأمر الأول حق لله عز وجل وهو وجوب قتلهم إذا كان محكوما بقتلهم وصلبهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، الحق لله عز وجل في هذا يسقط إذا تابوا، ولا يتعين قتلهم إذا تابوا ما لم يكونوا قد قتلوا أحدا. فإذا قتلوا أحدا عمدا وعدوانا واستوفيت الشروط أو تمت شروط القصاص دفع بهذا المحارب إلى ولي الدم ويقال له أنت بالخيار، إن شئت أخذت حقك وإن شئت أخذت الدية وإن شئت عفوت، يعني يجري عليه ما يجري على القصاص. ما الفرق؟ الفرق أنه لو أخذوا قبل توبتهم فإنه يجب قتلهم لأنهم قتلوا ويصلبوا، ولكن إذا تابوا يجعل الخيار لولي الدم. فهنا فرق بين الحالتين: في الحالة الأولى يتعين قتلهم ولو سامح أولياء المقتول، وفي الحالة الثانية وهي إذا تابوا ورجعوا وأنابوا إلى الله عز وجل وصلحت أحوالهم نقول لهم هذا ينفعكم فيما بينكم وبين الله، أما حقوق العباد فواجب عليكم أن تؤدوها وتردوها. وهذا هو أصح قولي العلماء وهو مذهب الجمهور، وعن بعض السلف وهو قول الإمام مالك رحمه الله أنه تسقط عنهم جميع الحقوق من السرقة والزنا وشرب الخمر وغيرها من الحقوق، ولكن لا يسقط عنهم الدم، يعني إذا قتلوا أحدا يؤخذون بالقصاص. ومذهب مالك رحمه الله من أشد المذاهب الأربعة في الاحتياط للدماء، وهذا معروف عنه، وقد تقدمت الإشارة إلى جملة من المسائل التي كان فيها يحتاط للدماء ويرى أن دم المقتول لا يذهب هدرا. ومن هنا قال كل شيء يسقط عنهم من الحدود إذا تابوا نفعتهم التوبة، وأما بالنسبة للدماء فإنه لا تنفعهم التوبة في حقوق العباد، أي لا تسقط عنهم القصاص. إذا قلنا لا تسقط عنهم القصاص ولا تسقط عنهم الحقوق الواجبة عليهم، نطبق شروط كل حد على حدة، وحينئذ في حد الحرابة لا نعتبر المماثلة والمكافأة على التفصيل الذي ذكرناه، ولكن إذا تابوا تعتبر المماثلة والمكافأة واستيفاء الشروط المعتبرة للحكم بالقصاص. هذا الفرق بين حالة كونهم تابوا وبين كونهم أخذوا بحد الحرابة. يعني سقط عنه ما كان لله. سقط عنهم أي أنه لا يجب على القاضي أن يقيم عليهم الحد، المراد به حد القتل وما تقدم من كون الحرابة، ولو عفى فيها أولياء الحقوق عن حقوقهم فإنه لا يسقط عنهم، يسقط عنهم هذا الحق لله عز وجل. نعم. من نفي، من نفي، من بيانية. النفي يكون حقا واجبا في موضعين، في حد الحرابة وفي حد الزنا، يكون حقا واجبا، يكون حقا يرجع فيه إلى نظر ولي الأمر إذا كان نفيا تعزيريا. والنفي التعزيري أن يجتهد القاضي فيرى من المصلحة إخراج هذا الشخص من هذا البلد فينفي إلى بلد ما طلبا لاستقامته أو إبعادا له عن بيئة فاسدة تعين على الفساد، وهذا صحيح، فإن النفي يعين على التوبة ويعين على صلاح الحال. وهذا النوع من النفي الذي يسمي العلماء النفي التعزيري له أدلة صحيحة، منها قصة التائب الذي قتل 100 نفس، قال له العالم ولكن قريتها قرية سوء وقرية بني فلان فيها قوم صالحون فاذهب إليهم، فأمره أن يترك قريته، وحينئذ يكون في الإبعاد عن مدينته وبيئته ما يعين على الصلاح. ولذلك ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المخنثين من الرجال ولعن المترجلات من النساء، كما في الصحيح من حديث ابن عباس في صحيح البخاري، لعن المخنثين من الرجال ولعن المترجلات من النساء، وفي الرواية ونفى فلانا وفلانا، فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم النفي. ومن هنا إذا كان فيه فساد وعذر وساقط ينشر الفساد بين الناس ينفى عن الموضع حتى لا يضر غيره، فما وجدنا طعاما فاسدا بين طعام صالح يصلحه، وإنما وجدنا أنه يسري فساده إليه. وأما بالنسبة لنفي الصحابة فقد فعل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فنفى نصر بن الحجاج حينما فتن وقعت به الفتنة في المدينة، ونفى كذلك الصبيغ حينما تكلم في آيات القرآن في المرسلات والعاصفات وأورد الشبه فنفاه رضي الله عنه. هذا يسمى النفي التعزيري. النوع الأول نفي العقوبة اللي هو نفي الحرابة ونفي الزنا، الفرق بينهما يجتمعان في شيء ويفترقان في أشياء، يجتمعان في كون كل منهما واجبا، يكون كل منهما واجبا، يجب النفي في عقوبة الزنا للبكر على الصحيح من أقوال العلماء ويشمل الذكور والإناث، ويجب النفي أيضا في عقوبة الحرابة على ظاهر القرآن من الأمر، لأن الله جعله جزاء محتما لازما ينبغي تنفيذه، ويفترقان في أن نفي الزنا محدد ونفي الحرابة غير محدد. وعند من يقول نفي الحرابة هو الإبعاد كما يختار المصنف أن لا يترك يؤون إلى بلد، يختلف عن نفي الزنا، فإن نفي الزنا يكون إلى مسافة القصر ونفي الحرابة يكون إلى أبعد. بين رحمه الله أن التوبة تنفع، وهذا ظاهر القرآن بقوله سبحانه إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فبين سبحانه وتعالى أن شرط التوبة عدم القدرة. فإذا كان الشخص الذي المحارب أو الأشخاص المحاربون تابوا وأصلحوا قبل قدرة السلطان والوالي عليهم سقط حق الله عز وجل في وجوب تنفيذ حد الحرابة عليهم. نعم. وقطع أعد العبارة سقط عنهم، سقط عنه ما كان لله من نفي وقطع، من بيانية، من نفي وقطع، فلا تقطع أيديهم إذا اعتدوا على الأموال، ولكن يجب عليهم ضمان هذه الأموال، نقول لهم يجب عليكم رد الأموال التي أخذتموها إلى أهلها. فلو أنهم اعتدوا على قافلة وأخذوا منها 100,000 ريال وجاءوا وقالوا نحن تائبون وتركنا الحرابة وسلموا أنفسهم، نقول نسأل الله أن يتقبل منكم توبتكم، وعليكم أن تضمنوا المال المسروق كاملا، المال الذي أخذتموه كاملا يجب عليهم ضمان 100,000 التي أخذوها. وفي قرصنة البحار لأنهم اعتدوا على سفينة أو مركب فأخذوا من حلي الناس وجواهرهم يجب ضمانه كاملا، ولا يسقط عنهم حق المخلوق، يعني المال الذي أخذوه يجب عليهم رده. ومن هنا الأصول الشرعية تقتضي أن مال المسلم له حرمة، وأن اعتداءهم على المال المحترم شرعا وهو مال المسلم يجب عليهم الضمان، وقد تقدم معنا بيان هذه الأصول في حد السرقة، وأن السارق يجب عليه ضمان المسروق، وبينا وجه ذلك وكلام العلماء عليه. نعم. وصلب، وصلب أي أنه لا تقطع أيديهم ولا يصلبون. مثلا لو أنهم قتلوا وتابوا، المقتول مكافئ للقاتل، فحينئذ ننظر في طريقة القتل. شوف لاحظ في الحرابة لو أن 3 كلهم محاربون، أحدهم أمسك السلاح لكي يمنع الشخص من أن يتحرك فهدده، والثاني ربطه وأوثقه، والثالث ضربه في موضع فقتله، كلهم يقتلون في حد الحرابة. وقلنا أنه يستوي من باشر ومن كان معين على القتل، لكن بالنسبة لحد القصاص لو اجتمع 3 فكانت سببية ومباشرة على التفصيل الذي ذكرناه في كتاب في باب القصاص، وكانت السببية لا تفضي إلى زهوق الروح على التفصيل الذي ذكرناه في سببية القتل والقصاص، فإنه حينئذ يجب القصاص على من باشر، ويسقط تسقط السببية على الأصل الذي ذكرناه أن المباشرة تسقط حكم السببية بشرط أن تكون السببية غير مفضية إلى الزهوق. فحينئذ تجد أن هناك فرقا بين عقوبة الحرابة وبين عقوبتهم أو أخذهم بالحقوق بعد توبتهم. فلو أن أحدهم قطع يد شخص في الحرابة، فإننا نقتص من هذا القاطع ونقطع يده على التفصيل الذي تقدم معنا في القصاص الأطراف. ولو أنه فقع عينا فقعنا عينه، ولذلك يؤخذ بجريمته ويقتص من الفاعل المباشر. ثم المشتركون في الجريمة ننظر إذا كان اشتراكهم يؤدي إلى الحكم بكونهم مجرمين كلهم، فإننا نحكم بوجوب القصاص عليهم جميعا، وهذا تقدم معنا في القصاص النفس وتقدم معنا في القصاص الأطراف، وأن قتل الجماعة بالواحد هو الصحيح عند العلماء رحمهم الله، لأن كل واحد منهم يصدق عليه أنه قاتل، وبينا وجه ذلك وخلاف العلماء فيه ووجه الترجيح لهذا القول. إذا ثبت هذا فإننا نسقط عنهم الصلب، ونسقط عنهم النفي، ونسقط عنهم القطع، فلا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ولا يصلبون. ففي قوله والصلب لو حكمنا بالقصاص، يعني واحد منهم قتل مكافئا، فقلنا له توبتك تنفعك فيما بينك وبين الله، ولكن يجب أن يقتص منك لحق المقتول واعترف أنه قتل، فقال أولياء المقتول لا نسامح نريد القصاص، فإنه إذا اقتص منه وقتل لا يصلب لأنه قد تاب، والصلب حق لله عز وجل فيما إذا كان قبل التوبة، وهذا على الأصل الذي ذكرنا أن التوبة تسقط هذه العقوبات لأنها حق لله عز وجل. نعم. وتحتم قتل هذا تقدم أن الحرابة إذا ثبت أنهم يقتلون وفعلوا موجب القتل لو عفى أولياء المقتول لا يؤثر في الحرابة ويقتلون، وقلنا إن الحق لله عز وجل، ولو عفى أولياء المقتول في هذه الحالة لو تابوا قبل أن يقدر عليهم سقط تحتم القتل، ونقول لكم أن تعفوا وإذا عفوتم سقط القصاص. إذن يكون لهم الخيار في حال التوبة ولا خيار في وجوب وتحتم القتل إذا لم يتوبوا. نعم. وأخذ بمال الآدميين من نفس وطرف ومال إلا أن يعفى له عنها. ويؤخذ المحارب بمال الآدميين من حقوق في نفس وطرف، فلو أنه قتل يقتل. لما قال يؤخذ بمال الآدميين هذا يجعلنا نرجع إلى باب القصاص، فإن كان الذي جنى كانت جنايته على النفس نظرنا إلى شروط القصاص النفس، وإن كانت جناية على الأطراف نظرنا إلى القصاص الأطراف، وهكذا بالنسبة لبقية الأحكام. ومن صيل على نفسه أو حرمته أو ماله آدمي أو بهيمة فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يقلب على ظنه دفعه به. قال رحمه الله: ومن صيل على نفسه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأمدكم بالصحة والعافية. فضيلة الشيخ يقول السائل: ما هو وجه الحرابة أنها محاربة لله ورسوله أثابكم الله؟ ما هو وجه الحرابة أنها محاربة لله ورسوله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أعتذر عن الدرس القادم إن شاء الله والذي بعده، لأن عندي ظروف صحية اضطر إلى بعض الفحوصات، وإن شاء الله سيكون درسي أول شهر صفر بإذن الله عز وجل، في أول ثلاثاء من شهر صفر بإذن الله عز وجل. بالنسبة لما ورد في السؤال، حد الحرابة وصف الذين يقومون بموجب الجناية بكونهم محاربين لله ورسوله، الخروج عن جماعة المسلمين وحمل السلاح عليهم لا يفعله مسلم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حمل علينا السلاح فليس منا. طيب، السلاح لا يحمل إلا في الحرب، لا يحمل الإنسان السلاح إلا إذا كان محاربا، فإذا حمله وأشهره في وجه جماعة المسلمين، ما أشهره في وجه شخص، إنما هو جان على جميع المسلمين بقطعه لطرقهم وإخافته لسبلهم أو جنايته على مدنهم في أموالهم على التفصيل الذي ذكرناه في الحرابة، هذا يقتضي أنهم بتشكيل هذه العصابة وخروجهم عن جماعة المسلمين ووقوفهم في وجه مصالح المسلمين، هذا لا يفعله إلا العدو مع عدوه، هذا وجه كونهم محاربين لله ورسوله. وانظر كيف عظمة هذا الدين في تعظيمه للحرمات، وليس هناك أتم ولا أكمل من شرع الله، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. هذب مجتمعات المسلمين وقوم أفرادها، وجعل كل إنسان يعرف التصرف الذي يصدر منه أنه إذا كان في وجه المسلمين أنه ليس من المسلمين وليس من حال المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال: من حمل علينا السلاح، فإذا جاء يحمل السلاح طمعا في المال أصبحت حرمة المال ومحبة المال عنده أعظم من حرمة المسلم، ومن هنا يعظم الدنيا أكثر من تعظيمه للدين، فصار مثل الذي يقف في وجه المسلمين. والأصل في الحقيقة أنه لا يفعل هذا إلا الكفار والأعداء مع المسلمين، لكن أن يأتي إنسان يتسمى باسم الإسلام ويحمل السلاح على المسلمين يقطع طرقهم ويؤذيهم في دمائهم فيسفك دماءهم وينتهك أعراضهم ويخيف سبلهم، يقطع التجارة عنهم، التجارات فيها قوات الناس، فيها أرزاق الناس، فيها مصالح الناس، فإذا جاء يحمل السلاح على هذه المصالح كلها فما معنى هذا؟ هل هذا يوصف بكونه موالاة لله ورسوله؟ هل يوصف بكونه مصلحة للإسلام والمسلمين؟ هذه عداوة للإسلام والمسلمين. من هنا وصفها الله بأشنع الأوصاف: يحاربون الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدل على أنه ينبغي على كل مسلم أن يتحفظ في معاملته لإخوانه المسلمين. وما من أحد يقرأ نصوص الكتاب والسنة إلا ويجد الشريعة نصوصها كلها تدور على تعظيم الحرمات، وأن الإسلام ليس بالتشهي ولا بالتمني ولا بالتسمي ولا بالدعاوى العريضة ولا بالأشكال، ولو طالت لحية الإنسان إلى قدميه ولو قصر ثوبه إلى أعلى جسمه لا ينفعه ذلك إذا لم يكن معظما لحرمات الله عز وجل. المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. وقد تجد الرجل في شكل الصلاح وشكل الخير وهو عند الله في السفاه، لأنه لا يعظم حرمة، فتجده لا يبالي أن يسب عالما أو طالب علم أو صالحا. أين الإسلام؟ الإسلام الاستسلام لله، فهذب الإسلام جماعة المسلمين وأفرادهم. فانظر كيف بمجرد الشذوذ عن الجماعة حتى في الصلاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما، يصلي بالناس في الحج ويرى حاجين من الصحابة رضوان الله عليهم في مسجد الخير منفردين عن الجماعة، يقول صلى الله عليه وسلم: علي بهما فأتي بهما ترعد فرائصهم من الخوف. قال: ما منعكما أن تصليا في القوم؟ ألستما بمسلمين؟ انظر كيف تعظيم أمر الشذوذ والخروج. فقال: ألستما بمسلمين؟ أخذ بظاهر الحال. فالإسلام يهذب الجماعة، يهذب الأفراد. قال صلى الله عليه وسلم: إذا صليت، قال: يا رسول الله، صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتما في رحالكم ثم أتيتم المسجد فصليا. قال: يا أبا ذر، كيف بك إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى كما في الصحيح؟ قال: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لوقتها، هذا حق الله، ثم صلها معهم ولا تقل إني صليت. شوف انظر كيف، ولا تقل إني صليت. كان ممكن شخص يقول: طيب أنا إذا صليتها في وقتها قمت بالحق وأصبت السنة، لماذا لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر على الأقل يقول: أنا صليت، حتى يحيي السنة ويبين أن الناس خطأ؟ لكن لا يشذ ولا يحدث بين المسلمين خللا في جماعتهم، وأن الصلاة لها أول ولها آخر. فانظر كيف يعني حرص الإسلام على هذه القضية. فالذي يأتي ويشهر السلاح، إنما جزاء الذين يحاربون الله، يشهر السلاح على جماعة المسلمين ويقطع سبلهم، حتى ولو كان في المال والتجارة. نعم، حتى ولو كان في المال والتجارة. ومن هنا تعلم أن دين الإسلام ليس دين العبادة والرهبنة فحسب، هو دين العبادة والطاعة والإنابة، ولكنه دين شمولي يكون مع الإنسان في متجره، في بيعه، في شرائه، حتى جعل التاجر وهو يسافر يبتغي من فضل الله. ومن هنا يعلم الإنسان أنه يتقرب إلى الله عز وجل حتى ولو كان في ماله ولو في تجارته. وإذا كان الأمر كذلك فمعناه أن مصالح المسلمين التي أذن الله عز وجل بها لا يجوز لأحد أن يحول بينهم وبين ذلك. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يعني يطلبون فضل الله. وقد نص أئمة التفسير جمهور المفسرين على أن المراد بها المتاجرون أهل التجارة. نعم يريدون المال ولكنهم ينفعون المسلمين ولا يضرونهم، ينفعون بجلب أرزاقهم وكفايتهم مؤونتهم. فإذا جاء يحمل السلاح على هؤلاء تعطلت سبل المسلمين، فقلت أرزاق الأرزاق في المدن وانقطعت عن الناس وأصبح ضيق الحال وغلت الأسعار. هل هذا في مصلحة لجماعة المسلمين؟ صحيح أن القضية مادية، لكن ما هي الآثار؟ ولذلك البعض قد ينظر إلى الجريمة في عقوبتها من الشرع فيستعظم العقوبة، لكن ما ينظر حقيقة الجريمة وأثرها بغض النظر عن أحد الصور. خذ مثلا السرقة، كيف تقطع يد وتسيل الدماء ويحرم الإنسان من الانتفاع من يده؟ لكن لو تصور الإنسان أنه جمع مالا أفنى فيه وقته وأعمل فيه جهده في سهر ليل وتعب نهار حتى إذا جمع ويريد أن يحصل مصلحة من مصالحه، إذا به يفاجأ بشخص يأتي على غرة في ظلام الليل ويأخذ هذا المال ويحرمه هذا المال ولا يعرف من هذا الشخص. تصور عاقبة هذه الجريمة. أولا أثرها النفسي، فقد يفقد الإنسان عقله لأن النفوس، الله عز وجل يقول عن المال إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا، والله هو رب المال وهو المنعم بالمال، يقول تبخل النفوس من الشح وتعلق النفوس بالمال. فيقول فتصور في أثر قد يفقد عقله، لأنه هذا قهر أنه يجلس يتعب ويكدح ثم بكل بساطة يأتي السارق ويختله، هذه وحدة. لكن اللي أعظم منها أن تنظر إلى المسروق الذي أخذت منه المال، الذي أخذ منه المال يشك في كل من حوله. هنا بيت القصيد، لا يثق في أحد، وكل من يدخل داره حتى ولو كان ابنه عنده محل التهمة. ولذلك فرقت الشريعة بين من يسرق علانية يأخذ علانية وبين الذي يأخذ خفية، لأنه يجني على المسلمين جماعة وأفرادا، وهذه كلها أسرار وحكم. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ما هو شيء عبث، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كل جريمة آثارها النفسية، آثارها على الأفراد، آثارها على الجماعة، كلها إذا نظرت إلى عقوبتها. والله إني جلست مع بعض المختصين في علم الاجتماع يقول إني أتعجب من تقدير الشريعة لبعض العقوبات التي حينما أدرس آثارها وتبعاتها النفسية إذا بالجناء يعني العقوبة مناسبة تماما للجريمة، لا تستطيع أن تزيد عليها ولا تنقص منها. كيف العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض؟ فيصفهم بأنهم محاربون لله ورسوله، لأنهم يقطعون السبل. تصور يوم من الأيام لا قدر الله تريد أن تخرج من مدينة إلى مدينة ولا تستطيع أن تخرج لأن في الطريق قاطع طريق، كيف يكون أمرك؟ الذي يريد أن يزور أن يعود مريضا لا يستطيع أن يعود، الذي يريد أن يصل رحمة لا يستطيع أن يصل رحمة، الذي يريد أن يجرب تجارة، تعطلت مصالح المسلمين. فإذا وصف القرآن بأنها محاربة لله ورسوله ما هو مبالغة ولا هو عبث، شيء وراءه أضرار ووراءه تبعات. ومن هنا إذا أردت أن تفند شبه أعداء الإسلام فقف معهم في الجريمة نفسها وحلل آثارها على الأفراد على المجتمعات، تجد أن الخصم يسلم لك، وإلا يدمغ بحجة الله الدامغة، لأنه لا يمكن أبدا أن ينظر إلى جريمة مختصة بحال أو بشخص. ومن هنا وصفهم الله بهذا الوصف، يحاربون الله ورسوله. يقول الشخص كما قال السائل كيف يعني يصفون بهذا الوصف العظيم؟ هم ما جاءوا يقولون نحن نحارب الله، ولا قالوا نحارب رسوله عليه الصلاة والسلام. مثلا الشخص إذا جاء وحمل السلاح وخرجت عصابة منظمة للسطو مثلا على السفن في البحر، قد تجدهم يصلون، يصلون الصلاة، يقول لكن نحن نحب المال. وقد بعضهم يعد هذا شجاعة أن يعدو والعياذ بالله، زين له سوء عمله ويؤدي أفعال الإسلام، لكن يقول أنا مغرم بالمال. تقول له أنت محارب الله ورسوله؟ قل لا والله أنا ما أحارب الله ولا رسوله عليه الصلاة والسلام. لكن إذا جئت تنظر إلى قاعدة الإسلام العظيمة، الرجل كان الرجل إذا دخل على فراش الرجل ولو كان قاتلا لابنه لا يقتله، لأنه دخل في حرمة بيته. وكانت العرب في جاهليتها الجهلاء وضلالتها العمياء، لو جاء الجاني قاتلا من قتل ودخل على فراش الرجل وطعم من طعامه فقد أصبح في حرمته، يمنعه ظالما أو مظلوما. طيب إذا كان هذا في المخلوق ولله المثل الأعلى، فكيف بالخالق سبحانه الذي يقول في الحديث الصحيح ما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. المؤمن له حرمة عند الله عز وجل، من يحارب المؤمن حارب الله، ومن والى المؤمن والى الله. إذا كانت المحاربة والمولاء مبنية على العقيدة الإيمان على كوني ولي من أولياء الله عز وجل. ومن هنا إذا خرجوا عن جماعة المسلمين خاصة في العصابات المنظمة كما ذكرنا، خلاص أصبحوا منبوذين من المجتمع، ولذلك تجدهم ينفردون في مساكنهم، ينفردون في أماكنهم، يبتعدوا. حتى أن بعض العلماء اشترط أن يكونوا بعيدين عن المدن كل من أجل تأكيد وصف حرابة لله ورسوله، لا لكن الواقع كما ذكرنا أنهم ولو كانوا داخل المدن ما دامت أنها عصابات منظمة من أجل السطو على أموال الناس وتؤخذ عيانا جهرة، لأن هذا الأصل في الحرابة أنها تكون جهرة كما ذكرنا، وأن الأخذ المال خفي له حكم خاص، فإذا كان ذلك على هذا الوجه فإنه يوصف بكونه محاربة لله ورسوله. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ومن يعلم كيف لما تطبق حدود الله عز وجل كيف ترتدع النفوس، وكيف يكون الزجر. تصور إذا صلب قاتل في حرابة وخرج أبناء المسلمين ينظرون إلى شخص معلق مقتولا، كم يكون لها من الأثر. حتى الطفل، أطفال المسلمين يربون من الصغر على الدروس التي تهذبهم. لماذا تقام الحدود علانية؟ ولماذا تشهد الحدود ما تكون سرا وليشهد عذابهم وطائفة من المؤمنين؟ لأن هذه كلها وراءها حكم. فالمقصود وصفهم بالحرابة، عقوبتهم بهذه العقوبة الشديدة مناسب جدا لما أتوه واقترفوه، ولا نشك مثقال ذرة بأنه الحكم العدل من الله سبحانه وتعالى، والقول الفصل الذي تم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. ونحمد الله عز وجل الذي هدانا لهذا وهو سبحانه الهادي إلى سواء السبيل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل إذاعة الخبر عن طريق وسائل الإعلام يقوم مقام الصلب أثابكم الله؟ لا، الصلب زجر بالصورة ما هو زجر بالخبر. يعني الصلب لابد أن ينفذ، ومجرد إذاعته لا يكفي، لأن الإذاعة خبر ونشر للخبر، وأما بالنسبة للصلب فهي عقوبة متعلقة بالصورة وليست متعلقة بالخبر، يعني اللي هو القول. الأولى عقوبة أفعال وهي الصلب، والخبر بالأقوال وهو التشهير. الخبر يسمى تشهيرا. إذاعة العقوبات في الإذاعة أمر الحقيقة محمود شرعا، لأن إشاعة الخبر على سبيل الزجر في زجر للناس وتخويف للناس، وله أثر في نفوس الناس، وهذا ما يسمى بالتشهير. تشهير بالمجرم مشروع شرعا في ضوابط، إذا كان وفق الضوابط المعتبرة شرعا. أما من ناحية الجريمة، الجريمة الصلب معروف، وهو أن يصلب بالطريقة التي ذكرناها، وليس له علاقة بالتشهير. التشهير شيء، الصلب شيء آخر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هل التوبة من الغيبة تكفي لمحو الذنب أم لا بد من الاستسماح من صاحبها أثابكم الله؟ التوبة من الغيبة تنفع الإنسان فيما بينه وبين الله عز وجل، ولا يسقط حق الشخص المغتاب حتى يسامحه، ويسامحه بطيبة نفس. وإذا لم يسامح فإنه سيلقى الله بذنبه ويأخذ من حسناته على قدر جرمه، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئات المجنية عليه المغتاب وحملها على ظهره والعياذ بالله، ثم طرح في النار. فهذا يدل يعني في عظة للإنسان أن يتقي الله عز وجل في الغيبة. ومن أهم ما ينبغي للمسلم أن يحذره أن ينظر إلى سبب الغيبة ودافع الغيبة، خاصة في هذا الزمان الذي أصبحت الغيبة من أسهل ما يكون، حتى لربما وقع الإنسان في الغيبة وهو لا يشعر. والغيبة من أعظم أكثر أسباب التي تدفع الناس اليوم سببان. ما اجتمع في إنسان إلا انتهك حدود الله عز وجل في عباد الله وأولياء الله المؤمنين، ونسأل الله عز وجل أن يعيذنا منهما. السبب الأول الاحتقار، ولذلك دائما المسلم لا يمسي ولا يصبح، لا تغيب عليه شمس يوم ولا تشرق عليه شمس يوم إلا وهو يعرف من هو المسلم وما هي حرمة المسلم عند الله عز وجل. وعندها لا يمكن أن يفارق بين الناس بألوانهم، ولا يفرق بين الناس بأحسابهم وأنسابهم ومناصبهم ووظائفهم أبدا. تجد يخاف من غيبة الفقير أكثر من خوفه من غيبة الغني، ويخاف من الضعيف أكثر من خوفه من القوي، من شدة خوفه لله سبحانه وتعالى، أن تعرف أن هذا المسلم له حرمة، له حق عندك، وأن كونك مسلما يوجب عهد وذمة للمسلم عندك. والله يقول لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، إلا القرابة والذمة العهد. وأشد ما تكون الغيبة للقرابة، قد يجلس الشخص ويجلس يقول أبويا يصرف المال كثير، هذه غيبة يهوي بها في نار جهنم، من أسوأ أنواع الغيبة وهي غيبة الوالدين. ولذلك السبب الثاني الذي يوقع في الغيبة النقد، أولع الناس بالنقد وحرض الناس على النقد، تجد الشخص يجلس في أي شيء يريد أن يبدي رأيه فيه ويشجع الصغير على أن يصبح عنده جرأة كيف ينتقد وكيف يقول الصواب والخطأ. وما وجدنا كيف نعلم الصغار وننشئ أبناءنا إلا عن الغيبة والعياذ بالله. فالنقد طريق الغيبة، وهو من أشنع الطرق، أن الإنسان إذا تعود كلما جلس مع أحد أن يراقب أخطاءه فهذا من المحرومين والعياذ بالله. قالوا في الحكمة: من أشقى الناس من اشتغل بعيوب الناس عن عيب نفسه. الذي تجده دائما ينقد، يجلس المجلس وينقد، كما نقد الناس عندك سينقدك عند الناس. والذي تجده طويل اللسان صفيق الوجه لا يخاف الله في حرمات المسلمين. بعض الأحيان تجده يجلس ويتكلم عن الإمام في المسجد ويغتابه، ويتكلم عن الخطيب في المسجد ويغتابه، يبدي رأيه في كل شيء. قالوا نحن في زمان الحرية، كل واحد يتكلم، حرية إلى جهنم وبئس المصير والعياذ بالله، حرية على حساب أعراض المسلمين، حرية على سبب التهور واحتقار الناس وعدم المبالاة. فعلينا أن نهذب أنفسنا ونهذب أخلاقنا بترك هاتين الآفتين: الأول احتقار المسلمين، والاحتقار كما يقع في عامة المسلمين يقع حتى بين طلاب العلم. طالب العلم القديم يحتقر طالب العلم الجديد ويقول من هذا حتى يأتي هنا، حتى يفعل، حتى يسأل الشيخ، حتى يقترب، وفلان أنا لا أحبه لأنه يسأل كثير ويفعل كثير، ما نريد كذا. ولا، كل شخص يريد أن يقود الناس على طريقة معينة آمن بها ورضيها. لكن لو كل إنسان عرف قدر نفسه واشتغل بتهذيب نفسه وتقويم نفسه وشغلته عيوبه عن الناس لعرف أين يضع لسانه. والله ما من إنسان يراقب نفسه مراقبة تامة كاملة إلا سلم له أمران: دينه وعرضه. فتجد الإنسان الذي يعف عن أعراض المسلمين وفيه نظرة إلى عيوبه وخلله يشتغل بها عن عيوب المسلمين، تجده من أسلم الناس وأحسن الناس. النفس إذا هذبها الإنسان وقومها الإنسان بالخوف من الله والورع والعفة استقامت لله عز وجل. ولذلك تجد الإنسان إذا جلس في مجلس وسمع في غيبة يتضايق يتذمر، وكان بعض مشايخنا رحمة الله عليهم لا يجلس في مجلس يغتاب فيه مسلم، ويقول أنا لا أسمح بحسناتي يأخذها أحد، ويقول أنا بخيل بحسناتي، أكون كريما لكن بحسناتي لا أعطيها لأحد. لأنك إن سمعت النقد في الشيخ وفي المحاضر وفي المدرس وفي المعلم وفي الملتزمين وفي غير الملتزمين وفي فلان وفي علان ستنتقد كما انتقد غيرك. وقالوا: من جر إليك عيوب الناس جر عيوبك إلى الناس، ولسانك لا تذكر به عورة المسلم، فكلك عورات وللناس ألسن. ومن هنا قالوا: من اغتاب الناس اغتابوه، ومن سب الناس سبوه، ومن أهان الناس أهانوه. فعلى الإنسان أن يعلم أن هناك ربا حكما عدلا. ينبغي علينا دائما في ترك هذه الآفة أن يحرص على اشتغال الإنسان بعيب نفسه، وأن يترك عيوب الناس، إلا إذا كان مصلحا هاديا يفكر كيف يقود الناس إلى الخير. أما أن تجعل لحوم المسلمين وأعراض المسلمين رخيصة فإن من فعل ذلك سيندم. ولكن الندم في أعراض المسلمين طويل، والندم في أعراض المسلمين مؤلم، حينما يجلس يكتوي ليله ونهاره يريد أن يتوب إلى الله عز وجل، فإذا به لا يسقط عنه حق أخيه المسلم ما لم يسامح، فيأتي إلى أخيه المسلم فيصده الشيطان يقول له كيف تجي تقول له اغتبتك، فيغلبه الحياء أو يغلبه الخجل أو يغلبه إبليس أو النفس الأمارة بالسوء بالأنفة والعزة بالإثم حتى يموت الشخص فيعجز عن طلب السماح منه والعياذ بالله، وعندها سيقف بين يدي الله عز وجل لكي يقتص منه. فالحذر كل الحذر. ومن هنا ما من عالم ولا طالب علم ولا خطيب ولا أي إنسان يلتزم بدين الله عز وجل يهذب الناس ويقومهم ويقرأهم دائما بقوارع التنزيل في حقوق المسلمين بعض على بعض إلا نصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فكثير من الشرور الآن ما دمر كثير من مصالح المسلمين إلا بسبب الغيبة، وما حرص أعداء الإسلام اليوم على شيء مثل النقد، أن يربوا في الأمة قضية النقد، فتجد الشخص ولو كان صغير السن لا يرضى عن أحد ودائما يفكر في المثاليات وكأنه يبحث عن شيء كامل، ومن أراد أن يبحث في الناس عن كامل فلن يجده، وسيتعب ويطول تعبه ويطلب المستحيل كما ذكر الحكماء والعقلاء. الكمال لله عز وجل، والله يقول فمن ثقلت موازينه. فإذا عاشرت المسلمين رحمك الله كن من خيارهم، إن رأيت خيرا حمدته وإن رأيت عيبا سترته وإن رأيت فسادا أصلحته وإن رأيت عوجاجا قومته، وشغلتك عيوبك عن عيوب الناس تمسي وتصبح وإذا بك تريق دمعة الندم والألم كلما أواك فراشك في الليل تفكرت ما الذي قلته في المسلمين وما الذي عملته مع المسلمين وكيف تفكر أن تسعى إلى الأكمل والأفضل، فإذا فعلت ذلك وفقك الله وفتح لك أبواب الرحمة ويسرك وهكذا، وإلا فلا، فإن المسلم دائما يوبخ نفسه ويعاتبها ويزري عليها حتى تستقيم على طاعة الله عز وجل. والنفس إذا كثر توبيخ الإنسان لها ومتحاسبة الإنسان لها ماذا قلت ماذا عملت غدا لن أعود، طال عمره في الخير وحسن عمله وصلح لله عز وجل. لكن إذا كان من الغافلين والعياذ بالله، والأشقى من هذا والأدهى أن يزين له سوء عمله وأن يقال له أن غيبة العلماء والكلام في العلماء قربة وحسبة وأن جرحهم وثلبهم وكشف عوراتهم حتى لا يغتر بهم، وانظر إلى عواقب من فعلوا ذلك، ما الذي شادوا من بناء وما الذي أصلحوا من فساد وما الذي عوجوا من قوموا من عوجاج، والله ما زادوا البلاء إلا هدما ولا زادوا الأمة إلا شقاء وفرقة، حتى إن بعضهم حينما تاب يقول والله ما وجدت إلا قسوة القلب والتسلط على أعراض المسلمين، لأنه إذا تسلط على الصلحاء من باب أولى أن تسلط على غيرهم. فليرتدع الإنسان بزواجر التنزيل، وانظروا كيف السائل يعني أصبح في حيرة ما يستطيع أن يتوب من ذنبه إلا إذا رجع إلى صاحب الحق. وآخر ما نختم به ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، يعني شيء ما هو كبير عندك أن تتركه، شيء يسير تركه، لكن على من يسر الله له ذلك. ثم قال بلى إنه كبير، أما هذا فقد كان يمشي بالنميمة. وانظر كيف حتى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له جاءت محدودة وما رفع العذاب عنه، فما ذلك إذا أصبح الإنسان يغتاب الناس ويغتاب العلماء وينفر من مجالسهم. يعني إذا كانت النميمة بين شخصين في أمور الدنيا هذه عاقبتها، ولم يستطع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع في رفع العذاب، لعله كمان أن يخفف عنهما ما لم تيبسا فقط. تبدا يتأمل الإنسان هذا، وسنقول ذلك ونعذر إلى الله عز وجل. والسعيد من وعظ بغيره، فقد رأينا من العواقب الوخيمة لغيبة الناس أيا كانوا وبالأخص لأولياء الله وصالحيهم، فإننا وجدنا العواقب الوخيمة لمن يجرؤ على ذلك ومن يستخف بذلك، والله يستدرج العبد من حيث لا يعلم ومن حيث لا يحتسب. اللهم لا تجعلنا ممن استدرجته، اللهم لا تجعلنا من المستدرجين، خذ بنواصينا إلى ما يرضيك عنا يا أرحم الراحمين، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. إذا حضرت صلاة الجماعة والإمام في التشهد الأخير فهل أصلي معه أم أنتظر جماعة أخرى أثابكم الله؟ في قول جماهير العلماء يجب عليك أن تدخل مع الجماعة الأولى، ولا يجوز يا إخوان أن يقف الشخص ينتظر جماعة ثانية. الحديث واضح في هذا وصريح، قال: فما أدركتم فصلوا، إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون أتوها عليكم السكينة، فما أدركتم أيا كان. ومن هنا نفس قضية الشذوذ عن الجماعة التي ذكرناها، كان مشايخنا يقول هذا من أمثلتها، أن الإنسان يأتي على آخر الجماعة ولو قبل السلام بلحظة تصلي وتكبر وتدرك فضيلة الجماعة الأولى، لأن الجماعة الأولى فضيلتها في الوقت، والجماعة الثانية فضيلتها في العدد والتكثير، ويكتب لك فضيلة 25 درجة ما دمت قد ركت الإمام قبل سلامه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في مسجده تفضل على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا. هذا كما في الصحيح من حديث أبي هريرة. وذلك جملة تعليلية، أنه إذا توضأ فأسبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا كتبت له بها حسنة حط عنه بها خطيئة الحديث، فجعل 25 درجة للخروج. ومن هنا تدرك فضيلة الجماعة الأولى. وأحد أقوال العلماء أن 27 درجة لما أدرك الجماعة كاملة، و 25 درجة لما أدرك الجماعة في آخرها بالنقص. أيا ما كان، إذا أدركت الجماعة الأولى أدركت فضيلة في الوقت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليصلي الصلاة وما يصليها في وقتها، يعني بين الجماعة الأولى والجماعة الثانية مثلا ربع ساعة، ولما فاته من وقتها خير له من الدنيا وما فيها. يعني يمكن لو فاتك من أول الوقت دقيقة، هذه الدقيقة في الثواب والجزاء خير من الدنيا كلها من أولها إلى آخرها، خير من الدنيا وما فيها، ولا ما فاته من وقتها. وهذا إشارة إلى أقل شيء من الوقت، خير من الدنيا وما فيها. فتحرص على فضيلة أول الوقت في الجماعة الأولى، ولا يجوز لك أن تقف، لأن هذا شذوذ عن الجماعة، والواجب عليك أن تدخل مع جماعة المسجد. والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يحجب الدعاء بسبب الدين؟ أثابكم الله. الدين لا يحجب الدعاء، لكن لو ظلم صاحب الدين وأخي، لو ظلم الناس وأكل أموالهم فإنه إذا أخذ الدين بنية أنه ما يرده، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فإذا في نية لما أخذ الدين أنه ما يرده، حينئذ يكون أشبه بالمغتصب، وحينئذ لا يكون دينا، يكون غصبا. وعلى هذا مثل هذا يحجب الدعاء، لأنها طعمة حرام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، وهو الذي يأخذ الديون ويقول: إن شاء الله أسددك، وهو يعلم جازما أنه لا يسدد، وينوي في قرارة قلبه، يقول: هذا غني شبعان، ما يضر إذا أخذت منه 1000 أو 2000 أو 3، فلو أخذ منه ريالا واحدا بنية ألا يسدده أتلفه الله والعياذ بالله، وعلقت نفسه ورهنت والعياذ بالله بحق الناس. فالواجب الحذر من هذا، وينبغي على الإنسان قدر المستطاع ألا يقع في الدين. وأستأذنكم لأن الظرف الصحي، أرجوكم أن تعذروني قبل الأذان. سبحانه.